هل نفس في كل شيء؟ لا، في اشياء فيها الاحكام وفي اشياء ليس فيها ايه نفس من الاخبار، وهي ما يخبر بها الله تعالى عن شيء كما في قوله تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا. فتنسخ مثل هذه النصوص، لان معنى نسخها ان تقول لم ياتي الله ولا الملك، وهذا مستحيل، لانك لو قلت قام زيد ثم قلت لم يقم زيد فانت اما كاذب او متوهم، ومثل هذه الصفات مستحيله بحق الله تعالى. وكذلك ينسخ محله الاحكام لا الاخبار، يعني عندما يقول الله وجاء ربك والملك صفا صفا هينسخ كيف تنسخ؟ هيقول الله سبحانه وتعالى هذا شيء قال سوف يحدث، سوف ايه؟ سوف يحدث. لما يقول لا لم ياتي اذا هذا في ايه؟ في تعالى الله عن هذا. اذا الاحكام هي تنسخ، واجب حرام مكروه هذه لا تنسخ، اما القصص لا ايه؟ قصص سيدنا موسى والصحراء ثم تنسخ؟ لا طبعا، لان هذه قصه ايه؟ واقعه وارده فلا تنسخ، لانها نسخ معناها الكذب، معناها الايه؟ الكذب. طيب كذلك الاحكام، يبقى اذا هذه الاحكام التي تكون مصلحه في تكون مصلحه في كل زمان ومكان في كل الشرائع، كالتوحيد واصول الايمان، ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر، واصول العبادات كالصلاه والصوم والزكاه والحج، كذلك مكان الاخراج كالصدق. يعني في احكام لا تنسخ، مثل مثلا الاحكام التي تصلح لجميع البلاد والعباد والاديان كمثلا التوحيد، لن ينسخ التوحيد ويقول لا في اله اخر. لا ينسخ لا تنسخ الاخلاق الكريمه الشجاعه، لا ينسخ كل الشجاعه هذه ليست جيده معي. يبقى اذا الاحكام الثابته التي تصلح في كل وقت وفي كل زمان ومكان لا تنسخ، اما الاحكام المتغيره هي التي تنسخ. وهذا امر النسخ لا بد، انتبه معي انتبه معي، في النسخ لا بد ان يكون في ذلك شيئان، اولا لا ينسخ الا الكتاب والسنه، يعني الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بينسخ على مراد الله، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني في النسخ عندما نقول مثلا هنا، عندما قلت لك هنا ان النسخ يكون لمصلحه في كل ايه؟ في كل زمان وايه؟ وكل زمان ومكان. فالنسخ الان عندما تقول هذه آية منسوخة الذي نسخها الكتاب والإيه؟ والسنة، ولا نسخ إلا في إيه؟ في الأحكام، في إيه؟ في الأحكام التي قد تتغير. المهم أن أقول لك في شيئان تضعهما في ذهنك، النسخ من الكتاب والسنة، والنسخ بابه الغلط متى؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النسخ فقط في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات قبلها قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى إذا النسخ هذا يكون من آيات الله من القرآن ومن السنة، ولا يكون النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر شروط النسخ، اذكر شروط النسخ. شروط النسخ هي أولا تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر ايه؟ الجمع بين الدليلين. لا نقول النسخ هكذا، هذه نسخت هذا، لابد لها هي شرطان هامان جدا. الشرط الاول تعذر الايه؟ الجمع. اسمعوا معي، الاصل ان تعمل جميع الايات والاحاديث، ان تعمل جميع الايات والايه؟ والاحاديث. يعني عندي حديثان، لا تكون هذا نسخ، الاصل ان لا يكون هذا ايه؟ قد نسخ هذا، يعني تعمل بهذا الحديث وهذا الايه؟ الحديث. فلو تستطيع ان تجمع بين الحديثين يبقى فلا ايه؟ فلا نسخ. مثلا في قوله تعالى وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، وقوله تعالى انك لا تهدي من احببت، عندما يقول الله وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، يعني انت يا رسول الله تهدي الناس جميعا الى صراط ايه؟ مستقيم. ثم الايه انك لا تهدي الحق، لا تقول ان الايه الثانيه نسخه الاولى، وان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى صراط مستقيم، لكن ليس من احبب فقط، ليس من ايه؟ احبب، قد يحب النبي صلى الله عليه وسلم احدا ولا يهديه. لا نقول هذا، لان لا نستطيع ان نجمع بين ايه؟ بين الايتين. فلا نقول ان الايه الثانيه نسخه الاولى، بل نقول الايه الاولى والثانيه نجمعهم مع بعض،

آية ولا أقول قياس إلا عن طريق أو آية أو يعني آية أو حديث، ولا أقول هذا قياس هذا وأحكم بما هذا قياس إلا عن طريق إيه أحاديث أو آيات. فإذا لو أنا أردت أن أنسخ بالإجماع أو أنسخ القرآن والسنة بالإجماع أو أنسخ القرآن والسنة بالقياس، محتاج آية أو محتاج حديث، يعني محتاج كتاب أو إيه أو سنة. إذا لا علاقة بإذا الإجماع والإيه ولا القياس لا يفعل شيء، لا يفعل شيء، لأن أنا لا أستطيع أن أقول إجماع إلا عن طريق آية، ولا أستطيع أن أقول قياس إلا عن طريق آية. فطالما أني لا أستطيع أن أنسخ نصا إلا بآية أو حديث، إذا لا داعي للإجماع والإيه والقياس في نسخ الإيه النصوص. فهمتم؟ أحسنت يا حمد. طيب 86، ما هي حكمة النسخ؟ ما هي حكمة النسخ؟ عموما يعني النسخ هو حكمته قل عاوز مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم، يعني هذا يكون أنفع للعباد، يكون يعني بالرأي أحوال العباد إن هم يعني في الأول مثلا يكون هذا أنفع لهم، ثم بعد ذلك بعد أن يتعلموا بعض الأشياء يكون في شيء أنفع. كذلك تطور التشريع الذي قلنا عنه في الخمر، تطور التشريع أن الخمر حرمت على أربعة إيه مراحل، صح؟ أولا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. في الأول قال إباح، مباح إن ربنا جعل لنا النخيل والأعناب عشان نتخذ منه إيه شيء سكرا نسخر به خمر، يعني مباح. ثانيا إيه يتوقع على الخمر بس يكون في المنافع من كبير ومنافع للناس، مباح، لكن خلي بالكم الاسم أكثر من إيه من منافع. ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، حرام عليكم تشربوا الخمرة وأنتم إيه وأنتم تصلون قبل الصلاة. ثم حرمة الإيه الخمر، ثم حرمة الإيه الخمر. كذلك من حكم النسخ اختبار المكلفين بقيام وظيفة الشكر، إذا كان النسخ من أشق إلى أخف، كما في آيتين المصابرة ووظيفة الصبر، إذا كان النسخ من أخف إلى أشق. يعني إحنا عندنا في نسخ ليكون من الأشق إلى الأخف، كنسخ آية المصابرة اللي هي إيه إن يكن منكم 20 صابرون، من 20 من 1 إلى 20 نسخة إلى إيه من 1 إلى 2، يعني 2 الواحد يصل لمرد 2، وكان الأول يصل لمرد إيه 20، فهذه تسمى آية المصابرة. وهذا هذه النوع من النسخ من حكمه إن إيه إن أنا أشكر الله لأن إيه أصبحت مسألة إيه يسيرة. وأما الخمر فكانت من إيه من الأيسر الأشق، في الأول ممكن تشرب بعد ذلك اتمنعت، هذه فيه مشقة لكي يختبرني الله سبحانه وتعالى هل أصبر أم لا، هل أصبر أم لا. طيب وفرق